لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له: معاملة الأسرى. عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة، فهو يدعو إلى إكرامهم والإحسان إليهم، ويمدح الذين يبرونهم ويثني عليهم الثناء الجميل. يقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي وأطعم الجائع وعود المريض. أما فك العاني فهو ترغيب في فك أسار المسلمين وإطلاق سراحهم بفدائهم، ويعني السعي بكل وجه في إطلاق سراحهم. فالاحتجاج به على أن هذا في أسرى الكفار تحت أيدي المسلمين، أنهم يؤمر بفكهم وإطلاق سراحهم من غير مقابل، فهذا كلام باطل لا وجه له. وأجيب الداعي أيضا الداعي المسلم، وأطعم الجائع هذا يطلق على الجميع إلا من وجب قتله من الحربيين، ومع ذلك فيبادر إلى قتله دون إجاعته. بل يجب إطعام الأسارى الكفار الذين لم يقرر الإمام بعد ما يفعل بهم. قال: وعود المريض أيضا هو مريض المسلمين في الأصل، ويجوز عيادة المريض الكافر إذا كان في ذلك مصلحة، مثل دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه عليه، ولو كان لا يرجى إسلامه لكن يكف شره عن المسلمين بلين المعاملة جاز ذلك أيضا. قال: وتقدم أن ثمامة ابن أثال وقع أسيرا في أيدي المسلمين، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنوا أسارة. قال: اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه. فكانوا يقدمون له إليه لبن لقحة الرسول صلى الله عليه وسلم غدوا ورواحا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجو إسلامه، فتركه 3 أيام محبوسا في المسجد يرى صلاة المسلمين ويسمع قراءة القرآن، وهو كان محبوسا مربوطا. قال: ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى ولم يرد، وإنما قال: يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. وليس فيه أنه أبى الإسلام تصريحا. قال: ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى، وقال له: إن أردت الفداء فاسأل ما شئت من المال. فمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بدون فداء. القصة في الصحيحين لكن ليست بهذه الألفاظ. بعد 3 أيام قال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى أقرب نخل فاغتسل ورجع وشهد الشهادتين. قال فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام. وقد جاء في الصحاح في شأن أسرى غزوة بني المصطلق، وكان من بينهم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن أباها الحارث ابن أبي ضرار حضر إلى المدينة ومعه كثير من الإبل ليفتدي بها ابنته، وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميال اللي عند ذي الحليفة أخفى اثنين من الجمال أعجباه في شعب بالجبل، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أصابتم ابنتي وهذا فداؤها، فقال عليه الصلاة والسلام فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا؟ فقال الحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أطلعك على ذلك إلا الله، وأسلم مع الحارث ابنان له وأسلمت ابنته أيضا، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها وتزوجها، فقال الناس لقد أصبح هؤلاء الأسارى الذين بأيدينا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنوا عليهم بغير فداء. وتقول عائشة رضي الله عنها فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية إذ بتزويج الرسول صلى الله عليه وسلم إياها أعتق 100 من أهل بيت من بني المصطلق. وهذا دليل على حصول الأسر عليهم، وليس أن ذلك يعني لا يدل على الرق كما سأتي خطأه البين، بل هي تدل على أنهم قد وقعوا ملكا للمسلمين فأعتقوا رقابهم مجاملة لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ودخولهم في الإسلام. قال ولمثل هذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية لا لشهوة يقضيها، بل لمصلحة شرعية يبتغيها، ولو كان يبغي الشهوة لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه هذا من الدنيا، فلا ينبغي أن نشعر بأن هذا نقص ندافع عنه ويعني نقول لم يكن يرغب في شهوة، بل كان من كمال رجولته عليه الصلاة والسلام يعني معاشرته للنساء، كانت جويرية من ضمن من يقسم لها صلى الله عليه وسلم. هو ذكر هذا الجزء ولم يذكر الخيارات الأخرى. قد ذكرنا أن الرجال أن النساء والصبيان يكونون ملكا للمسلمين بمجرد الوقوع في الأسر. وهو لم يذكر شيئا من ذلك، ولم يذكر أيضا من الخيارات إلا الخيارات التي كان فيها الاعتاق، ولم يذكر خيار القتل وخيار الفداء، فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر القتل هنا فعلا لكن لم يذكر القصص، يعني قد قتل عقبة ابن أبي معيط والحارث من أسرى بدر، وقد كان الأحب إلى الله عز وجل في أسرى بدر أن يقتلهم، ومن صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن كل ذلك يجوز. هنا قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد. هذا الجزء لا بأس به، المشكلة في الجزء الآتي، وهو من أسوأ أبواب الكتاب، بل يتضمن ضلالا مبينا، وهو قوله عن الاسترقاق: إن القرآن لم يرد فيه نص يبيح الرق، وإنما جاء فيه الدعوة إلى العتق، كلام باطل منكر، كأنه يكذب القرآن لولا التأويل والجهل. يعني هنقول على الشيخ كده؟ هنقول طبعا هذا كلام لا يقوله ولا نصف متعلم، لأن كل النصوص تدل على إثبات حل الرق، لأن الله عز وجل قال: أو ما ملكت أيمانكم، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يبقى كيف أن هذه النصوص وغيرها كثير لا تدل على إباحة الرق؟ هذا يعني إشارة إلى أن هذا ليس إلا إقرارا بواقع جاهلي. هذا الكلام باطل قطعا ويقينا، القرآن يبيح الرق قطعا، وإجماع العلماء والسنة أيضا كذلك، وإجماع العلماء كذلك، وإجماع الصحابة على ذلك، ولكن ورد الأمر بحسن معاملة الرقيق وعدم تكليفهم ما لا يطيقون كما سأذكر. لكن هذه الجملة جملة فظيعة منكرة، تتضمن ضلالا مبينا. بل الدعوة إلى العتق هو دليل على إباحته، لأنه إذا كان في الإسلام ولم يبطله بل أمر بالإعتاق الذي هو فرع على ثبوت الملك، فإن ذلك يدل على صحته. يقول: ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الرق على أسير من الأسارة. إن كان يقصد الرجال فهذا وإن لم يرد إلا أنه داخل ضمن الخيارات، لأنه أهون من القتل، كما أنه فرض الرق على النساء والصبيان، وهذا مما لا شك فيه، فإن يهود بني قريظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال، فهذا بالقطع لم يكن امتناعا من قضية الرق عموما، لأنه أجاز الرق في النساء والصبيان ولم يأمر بإطلاق سراحهم كما يلمح من كلامي، لأنه يذكر نوعا واحدا من المعاملة، حيث يقول: بل أطلق أرقاء مكة وأرقاء بني المصطلق وأرقاء حنين. أما أرقاء مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا قد من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، والصحابة رضي الله عنهم أقروا ذلك قبل أن يأسروهم، لأنهم دخلوا بيوتهم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فمن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فهؤلاء كانوا قد أمنوا، ولذلك لم يقعوا في الأسر إلا بعد أن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كلها، فأطلق سراحهم فلم يحدث أن دخلوا في الأسر. وأما أرقاء بني المصطلق فقد وقع ذلك من الصحابة ببركة جويرية، وليس أن ذلك كان إلغاء أو إطلاقا إجباريا لأرقاء بني المصطلق. وأما أرقاء حنين فإن القوم جاءوا تائبين مسلمين بعد أن غنمت أموالهم وسبيت نساؤهم وذراريهم، وليس هذا إلا دليلا على جواز الرق، فجاءوا تائبين فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأموال وبين النساء والأطفال، فاختاروا نساءهم وأولاده، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأموال، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ورغبهم في إطلاق سراح أسراهم من النساء والأطفال، أسراء طلاق السبي، وأن من لم يأذن بذلك ولم تطب نفسه بذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعوضه من أقرب مال يفيء الله عليه به. ووقع ذلك فعلا، كلهم عفوا وسامح وأطلقوا الأسارة مجانا إلا واحد، وهو أظنه الأقرع بن حابس أو يائن بن حسن أحدهما، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من أول مال أفاء الله عليه، فقابل البيع إذن. يعني لم يكن هذا إجباريا على المسلمين، بل شيء فعلوه إحسانا وتكرما، مع أنه يدل على أنه لابد من استسماحهم واستئذانهم وترغيبهم في العفو. فمن فعل ذلك بعد إسلام الأسير فجزاه الله خيرا، ومن لم يفعل فأسيره على ملكه، اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم بثمن إلى آجل، يعني إلى, إلى, إلى أجل، فدل ذلك على ثبوت الملك. لا يصلح أن يذكر ذلك يوهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل معاملاته يطلق سراح الأسارى ولا يسترق رجالا ولا نساء ولا أطفالا. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية، بل لا يزال. نعم، هو فعل ذلك بعد أن استخدمه مدة، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده مارية ومات وهي أم ولد، واعتقت بعده عليه الصلاة والسلام ليس في حياته، ولم تكن مارية زوجة من زوجاته، وإنما كانت ملك يمين، وظلت على تلك الحال عنده عليه الصلاة والسلام، خاصة بعد أن ولدت له إبراهيم، ومات إبراهيم وبقيت أم ولد أطلق سراحها، أي اعتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعتقها هو عليه الصلاة والسلام في حياته. وكذلك ريحانة القرظية كانت عنده صلى الله عليه وسلم ملك يمين، وظلت كذلك عنده عليه الصلاة والسلام ولم يعتقها، كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة جميعا على ما عندهم من ملك اليمين، وهذا أمر لا يشك فيه عالم ولا يعني متابع للسيرة والسنة مما لا شك فيه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة الرقيق، إذن دل ذلك على بقائهم في الرق مع إسلامهم، وجعل لهم أحكاما خاصة مثل سقوط الجمعة والجماعة عنهم إلا أن يأذن لهم سيدهم. يقول: على أن الخلفاء الراشدين ثبت عنهم أنه استرقوا بعض الأسارى على قاعدة المعاملة بمثل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجة من الكلام ده، ما استرقش أسارى. كلام عجيب والله، يعني كلام لا يمت للعلم بصلة، إيهام أن الخلفاء الراشدين تعاملوا بذلك من باب المعاملة بالمثل بس، دون نصوص شرعية في القرآن والسنة في أن ذلك مباح لهم. يعني نقول ايه ده يعني ها هزيمة نفسية بس ده كأن ما فيش حد قرأ القرآن. احنا عندنا ملك اليمين في الكتاب والسنة عايزة مجهود لحصرها, عايزة ألا حسب كمبيوتر عشان نطلع كم مرة ورد ملك اليمين في الكتاب والسنة. دي كلها نصوص قاطعة الدلالة وقاطعة الثبوت يعني في ورود ملك اليمين وفي معاملات معينة خصوصا مع النساء والصبي. يبقى الرق نفسه مش حد يقدر يقول ده مش ثابت او جريمة زي ما الدساتير المعاصرة يعني يدخلون هذا النص قهرا فيها. يعني كان هذا كلام منكر غاية النكارة رغم ان البلاد المعاصرة بقي لها مدة لا يولد فيها رقيق, نعم, ولا يولد للأسف جهاد يترتب عليه ملك يمين فيترتب عليه ولادة حتى يكون هؤلاء الأولاد إذا زوج السيد أمته من آخر حرم عليه وطؤها وعلى السيد بل والنظر إلى ما بين السرة إلى الركبة وقيل ثياب المهنة ما لا يزيد على ذلك, وفي نفس الوقت يصير أولادها رقيق عنده بالإجماع سواء كان أبوهم حرا أو عبدا. وأما إذا واطئ السيد أمته فكانت سرية فولدت له فالولد حر بالإجماع أيضا. إذا هو الذي وطأ أمته وولدت له ولدا كإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء يكونون أحرارا بالإجماع لأن الولد يعني يرث أباه والولد لا يكون ضمنا من ضمن التركة التي يرثها باقي الإخوة بل هو حر بإجماع العلماء. بل العلماء عامتهم يقولون بأن أم الولد يعني الأمة السرية الموطوءة التي ولدت ولو جنينا سقطا فإنها لا يجوز بيعها عند جماهير العلماء إلا قلة من الصحابة رضي الله عنهم رجعوا عن اتفاقهم مع عمر على النهي عن بيع أمهات الأولاد منهم علي بن أبي طالب, ومع ذلك أذن لقضاته أن يقضوا بعتق أمهات الأولاد كما كانوا يقضون على عهد عمر. لذا قال لشريح لما قال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك, قصده يعني أيام عمر كنت بتقول معهم نفس الكلام بعدم بيع أمهات الأولاد وأن جنينها أو ابنها أو بطنها ما في بطنها نزل حيا أو ميتا فقد أعتقها, بس مش أعتقها في اللحظة, تظل مملوكة لسيدها ولكن لا يبيعها, وإذا مات أو ماتت أعتقت. فهذا الذي ورد في ذلك, فقال عليه اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف, فلم يلزمهم بذلك لأن المسألة فيها اجتهاد. واسترق عليه ابن أبي طالب من سبي بني حنيفة الحنفية التي ولدت له ابنه محمدا, محمد المشهور محمد ابن الحنفية هو ابن علي رضي الله عنه, لكن كأنهم أرادوا أن يميزوا يعني بينه وبين الحسن والحسين فقالوا ابن الحنفية, وذا وكانت من سبي بني حنيفة. والذي يظهر أن هؤلاء السبي بعد أن وقعوا في السبي أسلموا فامتنع قتلهم فلا يجوز قتلهم لأنهم أسلموا, ولكن يبقى استرقاقهم رجالا ونساء وأطفالا, والله أعلى وأعلم. يقول أما قاعدة المعاملة بالمثل, القرآن كله ما فيهوش معاملة بالمثل, القرآن كله في إثبات ملك اليمين وإباحة ملك اليمين أن يطأها زوجها يعاشرها معاشرة بين الرجل والمرأة كما يعاشر زوجته، واستخدام الرقيق دون أذية لهم مع الترغيب في العتق، نعم هذا لا شك فيه، ولكن الإسلام فتح أبواب الرق كما وسع أبواب العتق. إزاي فتح أبواب الرق؟ بالإيه؟ بالجهاد. وما كثر الرقيق في المدينة، لماذا كثروا؟ لما طعن عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، فقال لابن عباس وكان بجواري: قد كنت أنت وأبوك ممن تحبون أن يكثر العلوج بالمدينة. فقال: إن شئت يا أمير المؤمنين فعلنا، يعني فعلنا وفعلنا قتلناهم. قال: كذبت، كيف تقتلهم وقد تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم. يبقى دول كانوا رقيق، بس إيه، منهم كثر أسلموا. فلذلك لا يجوز قتلهم حتى ولو خان واحد منهم، الذي هو أبو لؤلؤة الذي كان هو غلام المغيرة، يعني كان عبد عند المغيرة، والذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول كلاما شديدا النكارة أيضا: فهم لم يبيحوا الرقة في كل صورة من صوره، كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية، وإنما حصروه في الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر، وألغوا كل الصور الأخرى واعتبروها محرمة شرعا لا تحل بحال. أسقط في هذا الكلام صورة مجمع عليها بلا نزاع بين العلماء، وهي ما إذا استولد السيد أمته من غيرها، من غيره، إذا زوجها لعبد أو لحر فولدت أولادا فهم رقيق بالإجماع لسيدها، لأن نفقتها تكون عليه، وإنما تكون عند زوجها ليلا، وكل ما تكون في بطنها هو من خراجها من إنتاجها، فهم يقعون ملكا له، وهذا لا نزاع فيه، فلم يلغوا كل الصور الأخرى. واختلف العلماء في من دخل دار الكفر والحرب، دار الحرب خصوصا، فاشترى منهم أطفالهم أو نساءهم وباعوه ذلك، فهل يجوز ذلك أم يمنع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول: ثلاثة أنا خصمهم، من باع حرا وأكل ثمنه. فالذي يظهر عدم جواز بيع الحر، وإن أخذ، وإن كان بعض العلماء يرون هذا بمنزلة الحرب والقتال، لكن الحقيقة أن من يبيع أولاده أو يبيع نساء فقد ظلمهم ظلما بينا، إذ لم يكن ذلك من يعني ناشئ عن حرب أدت إلى وقوع هؤلاء في السبيل. وعموم من باع حرا وأكل ثمنا يدخل فيه هؤلاء، والله أعلى وأعلم. لكن هناك من يجيز، نعم. يقول: مع أن الإسلام ضيق مصادره وحصرها هذا الحصر، مع أن الإسلام ضيق، لم يضيقها على فكرة. للأسف أن ده كلام سيد قطب أيضا، كلهم مشي وراء بسبب الهزيمة النفسية فعلا، وكأن ما قررته الأمم المتحدة من إلغاء الرق كان يعني أمرا لابد من الاستجابة له. أنهم المشكلة الحقيقية أن الرق عند الغرب كان صورته صورة فظيعة غير محتملة، كان وعند اليونان وعند الرومان كانوا يفعلون بالعبيد والإماء أفعالا فظيعة، يلقونهم للوحوش ليتلذذوا بالمصارعة بين الأسد مثلا وبين العبد المسكين، ويتمتعوا بأكل الأسد له، وهم مصورين الحاجات دي على جدران معابدهم ومتاحفهم، فكانت صورة فظيعة، صورة الرقيق الذي فعلوه في عندما يعني احتلوا أفريقيا وجعلوا يقبضون على الرجال والنساء ويشحنونهم كالحيوانات بلا أدنى حقوق ولا مراعاة لاحتياجات ضرورية في سفن ينقلونهم إلى العالم الجديد، وقتلوا مئات الألوف بل ملايين. في الكونغو وحدها ملك بلجيكا قتل 10 مليون شخص مسخرين في زراعة المطاط وغير ذلك من الكونغو، وكانوا يعاقبونهم أشد العقوبات، حتى كان بيحطوهم في جنينة عامل جنينة حيوانات في قصره أقفاص كلها من البشر والعياذ بالله. اللي ما يشتغلش يقطعوا ايده، وجايبين الاولاد مصورين صور فوتوغرافيه يعني مقطوع ايده عشان ما اشتغلوش كويس، ما جابوش انتاج كويس في الايه في شغل اظن المطاط او غيره. المهم ان هم صورتهم عن الرقيق ما كانتش الا كده، بقسوه قلوبهم، هم اصلا قسات القلوب قسوه فظيعه، حروبهم كلها دماء لا نظير لها. يعني الحرب العالمية الثانية دي بتاع 80 مليون قتيل غير حوالي 45 ماتوا من أثر الحرب جراحا وسموما، كانت الحروب النووية والكيماوية كل ده بيستعملوه بأبشع الطرق. الاغتصاب عندهم بيقولوا باقي، لم تبقى امرأة في برلين صغيرة ولا كبيرة إلا اغتصبت عندما احتلها الحلفاء، ولا واحدة. وجايبين صور والجنود بيتجاذبوا النساء اللي يلحق يطول، مش ان هو تصبح رقيقا عند واحد محدش يقرب لها الا لما تصل الى نصيبه وقسمه، بتبقى واحدة من العيلة في الحقيقة. ولذلك يباح على المرأة مثلا ان تنكشف على او ما ملكت ايمانه، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. أصل هم اتربوا في البيت، أصبحوا جزء من العائلة مكرمين، اللي يبص كده ليهم ما يعرفهمش عن السيد. عندما كانت عند عائشة جارية جاءت لها ثوب تحتقره، أظن كان بأربعين درهما، فجايبه لها، فسيدة عائشة بتقول مش عاجبها الثوب ده، ولقد كان عندي خميصة بخمس دراهم أو ثوب، يعني مش فاكر خميصة ولا غيره، ما تزوجت امرأة من الأنصار إلا أرسلت تستعيره. يعني كان عندها وهي جبلها بحوالي 8-9 أضعاف قيمته، ومع ذلك كانوا هو دي فستان الفرح عنده من الحال ده، والجارية بتاعتها مش عاجبها الثوب ده. فاحنا بنقول ان الكلام اللي في الرق في الاسلام مختلف تماما عن الصورة الغربية اللي خلتهم يقولوا ايه مفيش رق. فاحنا الناس بالهزيمة النفسية تابعوا يقولوا الاسلام ضيق موارد الرق، بالعكس اكثرها، كل الفتوحات اللي اتفتحت دي عملوا ايه في النساء والصبيان؟ ومعظمها فتح عنوة، صاروا رقيقا. وبعدين عملوهم ايه؟ ربوهم احسن تربية. نلاقي ائمة المسلمين من الموالي، هنلاقي ائمة كتير. نافع شيخ الامام مالك رحمه الله، ده ايه ده؟ مولى ابن عمر، بس كان بيربيه فعلا زي ابنه. يعني عندنا نلاقي سالم وايه ونافع، سالم ابن عمر ونافع مولى ابن عمر اعلى منه في الحديث، وسالم اعلى في الفقه، الاثنين ائمه في المسلمين، يتقال عنهم رضي الله عنه. مجاهد تلميذ ابن عباس النجيب الذي نقل عنه التفسير، سعيد بن جبير، كل دول ايه رقيق. الحسن البصري ابن سيرين وكلهم والعائلة كلها، كل دول لغاية النهاردة معروفين بالفضل. ابن أبزة الذي استخلفه والي عمر على مكة، فقال استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أميرا منه حافظ لكتاب الله. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بنقول لغاية النهاردة سيدنا بلال، يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فالمعاملة دائما كانت أحسن المعاملة لغاية ما يقتنع أن هم عكرمة كان ابن عباس يربطه ليتعلم العلم، لما حسن علمه واجتهد أعتقه، فكانوا بيربوهم فعلا زي ولادهم ويعاملوهم معاملة من أحسن المعاملة. والعتق كثير فيهم، بس بعد ما تتربى، بعد ما يتربى الأسير ده أو المملوك أو المملوكة ويصبحوا فعلا فرد في الأسرة المسلمة ويبقوا أفراد منتجين في المجتمع علما وعملا وصلاحا وتقوى. ولذلك نظام اجتماعي في تفاوت بين أفراده هذا مما يوجد في كل مكان في العالم. كذب من ينكر وجود تفاوت في أفراد المجتمعات، الأغنياء والفقراء، الرأسمالية أفظع تفاوت موجود، بيشتروا الناس بالفلوس ويعيشوهم أسوأ عيشة وأنهبون أموال الفقراء. هي الدول الغنية اللي بتدي قروض بالعافية للدول الفقيرة وتمص ثرواتها اللي لو اتحسبت يبقى أضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية، يعني اللي هم خدوها بيها يعني. وبعدين يستعبدوهم بأعوانهم الظلمة الطغاة يسومونهم سوء العذاب، غير اللي خدوهم بنولهم حضارتهم في الحقيقة. يعني الواقع ده غير تجارة الرقيق الأبيض اللي بيسموها تجارة الجنس اللي لو شغال لغاية النهاردة، رغم يعني اعملوا بس كده الاستعباد الجنسي هتلاقوا أوروبا وأمريكا مصدر الاستعباد الجنسي وأنواع التعذيب الله أعلم بها، نسأل الله العافية. الإسلام ليس فيه هذا النظام القبيح، الإسلام جعل الرقيقة أفرادا من العائلة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك، وده كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي عطلها لإيه العبد ده، يبقى يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق العبيد. أنت بتقول إيه كلام عجيب. يقول فإنه من جانب آخر عامل الأرقاء معاملة كريمة وفتح لهم أبواب التحرر على مصراعيها بقى ولا المصاريعها كما يتجلى ذلك فيما يأتي. ربنا يعيننا على الفقرة دي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.